بعد ما كان يبقى للموالين واحد على وجه الارض واصطلمكم الاعداء. مثل هذا الرجل في العراق كثير مروا اللي حاولوا قلع جذور الموالين لاهل البيت، ولولا عناية الامام المهدي بامر الله سبحانه وتعالى لما بقي للموالين شيء. نحن كلما زدنا توجهنا وذكرنا وارتباطنا وعنايتنا بالامام صلوات الله عليه نزداد منه توجها ولطفا وعناية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له الفرج ويسهل له المخرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.